كبير في هناك في البلدة. وكيف يتولون مثلا تربية المريديه والمتعلقين عليهم، تربيتهم مثلا الروح المطلقة، الروح المطلقة تتعلق ما لا يتعلق بمشهدها ورحلتها فيه. كثيرين يعني يأخذون عن أهل البلدة أرواحهم، أرواحهم الطائرة جوالة. كثير من يتلقى عن النبي اللهم صلى الله عليه وسلم، يتلقى عن ذكاء صلات الأرواح ما تنقطع، إنما تنقطع صلات الجسم بس. ثم الجسم إذا كان مال للدعاء ولا للطلب، ما إذا أجسامهم حية كمان طرية لهم تصرف، أشياء خفيفة بالنسبة لهم. لابد هناك يعني الروح أقوى، الروح أقوى بالنسبة للجسد. الجسد تابع للروح، الروح قنبلة ذرية وهيدروجونية أكبر من الهيدروجونية، تحمل الجسم وتحمل البيت كله الروح منطلقة، إنما هي مفلسمة بفلسم الجسم هذا لأمر رضي الله سبحانه وتعالى. وانفصلت الروح لظهر لها من الغرائب الأجائب شيء عظيم جدا. هذا الشيخ ابن القيم والتلميذ ابن تيمية يقول إن روح المؤمن في البرزخ تهدم جيش يحضرون حتى الجهاد. حبيب محمد المحضار، أقول حبيب محمد المحضار، هذا أقول حبيب محمد أبوه الحي أحمد، كان يتعلم القرآن في شيء من بلدان دوعن هناك ويغلط. إذا غلط جاء الشيخ خالد المعلم ضربه ضرب شديد بكاء وينتحب، والشيخ ما يرحمه. وخرجوا الناس وبقي هو وحده خايف من ضرب الشيخ وخايف من الغلط. وكان في ذلك المسجد الشيخ يوسف لا ناجي ما عارفين، ما أدري إلا وظهر الشيخ تبسم في وجهه، قال ضربك الشيخ أنا شيخ كان بعلمك. وكان يلقنه الدرس القراءة كل يوم الذي يتعلم عند الشيخ. إذا خرج جلس إذا جاء الشيخ ولا كان إذا جاء ثاني يوم يسبب بقراءة قراءة بحث من علمك القراءة هذا، صار معادي غلط صار يقراءة قوية مرة واحدة. وكان يقول إن قراءتي قراءة برزخية. وهذا الحبيب احمد بن حسن اخر من لقيناه كل يوم يتلنا من اخبار من معهم من الاقابر من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يوميا يتلنا من الاخبار. احمد بن حسن العطار وغيرهم وغيرهم. محمد بن احمد بن المحضار والده انت عندك هذا أثق بالمحضار يا ربي، نجينا من الشر والأشرار في وسيلة حقها. هذا المحضار جد، هذا المحضار الأول عمر المحضار من حلف الرحمن شجار لأن قبيلة ما قبلت على المحضار هذا منهم. أخوه زي مصطفى الثاني زي كله مكابر بالأرواح إذا قابل الروح وقابلت الروح والأخرى عجائب من أهل الدلال على الله. كان مع واحد من أتباع من أقرانه وقال الحبيب حسين بن حمد بن حمد العطاسي، وكان من الأولى الصالحين. وكان بينهما كما بين هنا وكتكونكم مثلا بلدين. فذا يوم من الأيام هذا السيد العطاس صلى الصبح توه خرج إلى البلد اللي فيها الحبيب مصطفى المحضار، ودخل عليها بعد ما خرجوا من صلاة الإشراق إلى بيتهم. قال الحبيب مصطفى إيش معك يا حسين؟ جيت صغير أوقات مجيت خبر خير إن شاء الله معك، عادته يجي عند العصر ولا في أوقات وعد موعد. قال ما معي للخير، خلينا نتقابل أول يخذوا للناس وبخبرك بعد. خرجوا الناس جابوا القهوة وانتقابوا خرجوا الناس بقي الاثنين المصطفى المحضار احزان من حامد حضار. قالوا ها وش جابك من الصبح؟ بسطون يعني اهم اخبار مليون. قالوا البارحه انت ايش ايش ايش لقيت في ربك؟ ايش معك انت في ربك؟ انا كل عطشت يقول لا انا المصطفى. قالوا ايش لقيت في ربك؟ قالوا ايش البارحه؟ قالوا لقيت الحق سبحانه وتعالى. يقول روح كل المصطفى المحضار يقول له ما له ولد لا لزايد ايش اليوم دعاني فلم وجب واي يوم الله الله ما ايش مال الباس طول الليل قال يدل عليه هكذا يوم قال عن المصطفى هو كل جلاله بالليل بقى عن المصطفى صوته الله ويبكي مرادي الحضرة لنا الحضور الكامل وش رسالة حبيبك وهذا ليش كان زعلان؟ دخل في صلح في قضية ولا نجحت توسل وهكذا وقال توسل يقول خاطر توسلت بك في قضية هكذا هو سمعته كان يعني يتصالح مع القبائل مرات كيف صالح؟ الناس إذا كانوا دائما صلح مصلح بين القبائل وبين الحكام وبين عظيم عظيم القصة دائما مطروق البيت بالزوار يأتون 40 نفر 30 نفر والبيت ما فيه شيء إلا شيء خفيف يقول الخادم حقه روح افتح المكان قال يا حبيب العام أمس ما فيه شيء عيالك البارح بيتهم من غير عشاء قال ما أقول لك روح قل نفتح افتح المكان هذا روح يفتح المكان يحصل ما شاء الله يقول في جانب الأكل في جانب السمن في جانب كلمته هي إذا جيت معك قصد ولا معك أنية ولا شيء فتقل بأول كلمة لديك إياها فهي جواب منع أو بعطاء أو بأخذ أو بتقدم ومتأخر له باجرة كثير من الناس يخشون قراءة القرآن لما يقرأ القرآن ولما يشوف الحضارات يختخش على القلوب تحن القلوب زكرة. وأنا جالس قصة معهم أنه في سواحل هنا لما كنت في زنجبار نزلت عند أحمد سعيد بازياد وجاء عندهم السيد محمود الزندراوي بس فيتمعوا على الزندراوي هذا الزنجبار كله تلاميذ بن سميات وتلاميذ كثير كان في ذاك الوقت هناك السيد حامد السري ما يجون عنده إلا قليل يجون مع السيد محمود وقال في خطر يعني فهذه تلاميذ بن سميات وتلاميذ كثير إذا عندهم السيد حامد السري من علماء تريم علوي ما يجتمعون عليه تجي للسيد محمود كنت حضر معهم أنا والسيد حامد في نفسه يجلس أحيانا حتى يوم من الأيام جت مسألة يقولون عنده في كتاب هذا منهم شيخ من عطاء الله اسمها ايش حبه الكتاب هذا حكم من عطاء الله تكلم الشيخ بأن المؤمن يتقلب أحيانا فيه أحيانا يكون حاضر وأحيانا يكون فاتر وأحيانا يكون مرجعه كله إلى الله والمنافق يبقى في حاله 40 سنة ولا 30 سنة هذا بس السيد تسمى جماعة ذيلة علي بن جعفر اللي وحط وشيخ عبد الله باكسير ومدري من وهكذا ساكتين عنده جالس على فراش مرتفع وأنا نسي تحوش حامد السري من تريم أعلى من السيد في علمي لكن ما عنده لسان كبيرة ولا بس بقي يقرر ولا التقرير ما ما افتهم لي سواء سيدي الظاهر ان المسألة فيها اختلاف قال يا عمال قلت له قال يظهر كذا وكذا وكذا انا عمدا ما جاوب علي وبقي يقرر الجماعة استنكروا مني ايش انت تتجرأ على السيد هذا قلت له ما عليك ويعمل درس بعد العصر في مسجد الجامع وكان يقرا الشيخ محمد ما جاب واذا فتح هم ذكروا فتح كان يقرا عنده الترغيب والترهيب لابن من الحافظ المغربي وكان قرأ في فضل الوضوء ذاك اليوم وقرأ ان الوضوء على الوضوء نور على نور قال السيد يقرر المسجد ملان من اهل الجنبار ان هذا حديث مدري ايش قلت له يا سيدي هذا حديث فيه قول وروي عن بعض الصحابه لا حديث قال هذا حديث خير ان شاء الله عمدا اعترضوا امام الناس وكله يعني نكاية بكلام ابن سميث او لا الحبر الولي العارف بالله جاء قرر بعد ان يسن تثليث الوضوء قال تثليث الغرفات يسن تثليث الغرفات من تفسير الحديث قلت سيدي واذا كان الغرفات ما كفت الثلاث ما كفت لجت بان فيه شيء اخر قال مقصود التثليث قلت له لا سيدي تثليث الغسلات ولو حتى بلغت غرفات اربع ولا خمس ولا ست ما تحسب يعني غرف اصلح حتى يستوعب العضو كله تغير وجه سيد والمسجد كلهم تحرك مع ذلك كان ولي سيد هذا كان حافظ القران وصاحب طريقه ومستقيم واعتقد فيه الخير انا لكن لما ان زنجبار علويه خالصه وليس فلان وفلان كان من قبل 200 سنه ويجي هذا ويأخذ غلبة عليها وحامد الشري هناك ما حدث منه عشان قلب المكان إذا جماعة الشيخ عبد الله باكفير وجماعة الشيخ أحمد قال ويش انت الشيخ قال خلوه يسوي زي بيسوي بشوف معي سلف يحموننا يعني كلم سلف وأنا بكلم سلف وخرجنا سوا وسكت عاد لما شافنا جد يعني في معارضته سكت معي ناس كفاية ما خلوه يتكلم تعرفوا الناس اللي ذقوا فاي؟ أيوة. بس معرفة الناس. الحين محمد مسمار. الشيخ عبد الله بكثير والرجال كلهم قفاي في ذاك الوقت. وكنت أحسن من الآن. الآن أنا مغير الآن ما عدنا شيء. كنت من أول أحسن من الآن. الآن خلصت الناس وخلصت الأوباج. زيادة حبيبي الأول. ماشي خلصت النزال بنفسي. وشوف الأخير. بازيال قال يا حبيبي أنت العلماء. يتمارون بين الناس وانت نذيلي وكيف ليش ما سكتت وتسكت على الباقي قال بصركم يعني انت شفته متأثر لانه يميل الى سيد اكثر مني بس ورجعني للبيت وعبرت عن عمي حامد زينب حتى ما حضرت مجلسه والزنجبار تحدثوا في القضيه هذه وباجب رجعت عليه من جهه النحو ثلاث مرات اربع مرات عن بعضهم كان اجرد يعني ما عنده الروح قال أدب قلت ليش أدب ولكن مفاتيح أدب لا تقول قدام الخلف الليل جو جماعة خوفون قالوا تعتبر صلاح هذا الشيء هو محترم وله ناس ومدري ايش صاحب طريقة شو نخلوه يعمل ما شاء يعمل ما شاء رقدت أنا في المكان نمشي وقال زيادة أدب كلنا حبايبك كلنا أصحابك وكلنا طلبة علم خل ما بين شيء بين البين ويظهر لازم الأدب لا تمل إلى هنا ولا هنا كان مرحبا سيدي ما الكلام أحمد زياد لا أحمد زياد نحن وياك عنده قلت له لا تعتبر علي ولا على أشياء الشيخ أنت تقول أقول زياد ما هو الشيخ بس من البيت كنا في خاطر شيء يعني أنا اعتديت على الشيخ الحبيب لو كلمته ظرف يعني وهكذا بصورة أخرى أحسن من كل ما أمام الناس عدتها يعني غلطة مني لكن بخفت انه صاحب حال ولو من جهة السلف زي فكتنا عن السلف ما سألنا عن مسألة السلف انه يتصرف في بحال بس يوم بالليل في اخر الليل رأي دعم من شخص هذا مصار محمد قال لي ايش جرالك ايش جرال انت والرجال قال لا تخاف نحن معك بعد يا سيد محمد خلاص صار معادي يتعرض بعض الأشياء واصطلحت إنه بعد يأخذ مخاصر يأخذ مخاصره ولكن النخوة الزاجة دي كسروها مقام بلما زنجبار وفاضلها ذهب من تحضرون